أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله. وقفنا عند الأصل ألا وهو ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمل. وانتهينا منه بفضل الله. ثم بعد ذلك ولج ابن حرب في أصل الخلافة والإمارة. قال والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. الخلافة وتولية ولي أمر المسلمين هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن تولية الإمارة عند أهل السنة خلافا لغيرهم على قسمين: تولية اضطرارية وتولية اختيارية، وهذه عليها النصوص والإجماع. التولية الاختيارية التي ذكرها ابن حرب الكرماني وهي الصفات التي تكون لولي أمر المسلمين التي ذكرها أهل العلم في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث أن هناك صفات لولي الأمر لا بد وأن تكون فيه. هذه الصفات المذكورة في ولي الأمر لاختياره أنه لابد أن يكون من قريش، هذه صفة، لابد أن يكون ذكرا، هذه صفة، لابد أن يكون عالما بل مجتهدا، هذه صفة. ثالثا لابد أن يكون سالما من العيوب، ليس بأعمى ليس بأعرج، واضح؟ إذن من قريش لابد أن يكون عالم، لابد أن يكون سالم من العيوب، مفهوم؟ لابد أن يكون ذكرا لا يكون امرأة. هذه صفات لولي الأمر الاختياري، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، هذا اختياري. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، انتبه، تأمر يعني يتغلب، عبد، مع أن الأصل في ولي الأمر من صفاته أن يكون حرا ليس عبد، صحيح؟ أن يكون حرا، إن يعني فيش حد يكون من قريش عبد، مفهوم؟ وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ من هنا قال أهل السنة أن تولية ولي أمر المسلمين على قسمين: أمر اختياري وأمر اضطراري. الأمر الاختياري وهو ذكرناه الذي يذكر أهل العلم فيه صفات ولي الأمر، صفات الخليفة، صفات الأمير من قريش واضح؟ أن يكون عالما، أن يكون ذكرا، أن يكون سالما من العيوب، أن يكون حرا. هذه الصفات ذكرها القرطبي وغيره في سورة البقرة، إني جعلك للناس إماما. فذكر القرطبي هذه المسألة وولج فيها وتكلم في هذه المسألة وأشبع فيها بحث. واضح؟ ده الأمر الاختياري. هناك أمر اضطراري، ألا وهو تولية ولي الأمر بالتغلب بالغلبة. فاتفق أهل السنة على أن من تغلب على بلاد المسلمين فصار ولي أمر بالغلبة له السمع والطاعة في المعروف. لذلك النبي عليه السلام قال هنا، قال اسمعوا وأطيعوا حديث العباد بن سرية، وإن تأمر أي تغلب عليكم عبد حبشي. واضح؟ عبد، ومعلوم أن في الصفات الاختيار إيه؟ الحر. حبشي مع أن في الصفات الاختيار إيه؟ قرش. واضح؟ مجدع الأطراف. انظر لكلام النبي عليه الصلاة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، مع أن الأصل في ولي الأمر الاختياري أن يكون سالما من العيوب. إذن كيف هذا وذاك؟ من هنا أهل السنة قالوا تولية ولي الأمر يكون تولية اختيارية وتكون تولية اضطرارية. الاضطرارية أن يتغلب على المسلمين فيصير ولي أمر بالغلبة. ماذا يكون له؟ صار ولي أمر باتفاق علماء أهل السنة. ما الدليل؟ هذا الحديث واضح، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وعليه الإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى 34 على 175، قال والسنة، من هنا تفهم كلمة ابن تيمية، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، هذا هو الأصل، والباقون نوابه. واضح؟ يعني السنة أن يكون إيه؟ إمام واحد. مثلا كانت الخلافة قبل أن تسقط الخلافة العثمانية، واضح؟ كان هناك خليفة واحد، ثم بعد ذلك مثلا في مصر فلان، وفي الشام فلان، وفي سوريا فلان، وكذا فلان، هؤلاء نواب الخليفة. مفهوم؟ فالأصل أنه إيه؟ خليفة واحد. مفهوم؟ قال والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. الشاطبي في الاعتصام قال إن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة، قال لا، قيل له فإن كانوا أئمة جور ظلمة، فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. إذن هنا ابن عمر بايع لعبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان أصلا أخذها إيه؟ أخذها غلبة، أخذها بالسيف. الشاهد هنا أن ابن عمر إيه؟ بايع عبد الملك بن مروان. واضح؟ وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يصير خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. واضح؟ قال ابن حجر في الفتح وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. إذن بينقل إيه؟ بينقل إجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب الذي تغلب بالسيف. واضح؟ يعني هناك إمام للمسلمين، ثم قام بعض الناس وقام عليه وتغلب عليه وجلس هو على كرسي الدولة، صار هذا إمام له السمع والطاعة في المعروف ولا يجوز الخروج عليه لا باعتقاد ولا بقول ولا بفعل. سمي إمام بإيه؟ بالغلبة، لكن له سمع وطاعة في المعروف. واضح الكلام؟ يعني مثلا لما كان الملك فاروق واضح وفعلوا ما فعلوا بالضباط الأحرار والجيش قام عليه واضح ونزعه وجلس الجيش مكانه سمي الذي جلس بعد ذلك اللي هو محمد نجيب واضح سمي ايه اماما بالايه بالغلبة واضح الجماعات جماعة الجهاد وجماعات التكفير والخوارج خوارج العصر جميعا لا يعترفون بهذا القسم اللي هو الغلبة هو عليه اجماع اهل السنة ما يعترفون بالقسم ده كل من يقول لك الامام يقول لك هات صفات الامام هذه صفات الإمام ده قرشي لا مش من قريش ده عالم لا مش عالم ده ما يعرفش يتوضأ طب ده هذا مش عارف ايه ده كذا ده كذا ده كذا لا أتكلم في الاختيار أنا لا أتكلم في هذا البحث ده مش مبحث أنا بتكلم في ايه طب ما احنا عارفين أنا وانت متفقين على كلامنا لكن أنا أتكلم في ايه في الاضطرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي مفهوم الكلام واضح قال ابن حجر وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب إلى آخره وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية 7 على 239 قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء واضح؟ له حكم الإمام في إيه؟ في جميع الأشياء إذن محمد بن عبد الوهاب ينقل أيضا الإجماع الذي نقله من ينقل إجماع غير وابن حجر أيضا نقل إيه نقل إجماع قال محمد بن عبد الوهاب الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء اسمع ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد صار الآن لكل قطر إمام واضح ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أحد من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم هذا لا يعرف عن أحد من العلماء حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية من خرج عن الطاعة يعني من لم يعتقد أن هذا ولي أمر خرج عنه باعتقاد أو بقول أو بيد هذا اسمه خروج عن الطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا الإمام الصنعاني لما جاء بهذا الحديث قال الصنعاني في شرح على سبل السلام قال قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه انتبه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم مصر قائم بأمورها المغرب قائم بأمورها تونس قائم بأمورها السعودية قائم بأمورها واضح إذ قام كل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته واضح انتبه لكلام الصنعان لأن احنا هنحتاجه بعد ذلك على هذا الحديث الشيخ محمد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ قال في الدرر الثانية وأهل العلم متفقون لإجماع ثالث على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان ويرون المنع من الخروج عليهم إلى آخره وإن كان الأئمة فسقة أدي إجماع ثالث الغزالي في إحياء علوم الدين أيضا ذكر هذا الشوكاني قال الشوكاني في السيل الجرار مجلد الرابع صفحة 512 ولا يصح إمامان صحيح أم لا أجيب صحيح لا يصح إمامان في إيه؟ في الاختياري لا يصح إمامان إن إذ الأصل أنه إيه؟ إمام واحد ولا يصح إمامان. وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته. يعني لا ينعقد في قطر أمر ولا نهي على القطر الآخر. ينفعش مثلا ولي أمر المغرب يؤمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء، ما ينفعش إحنا نؤمر ولي أمر المغرب بشيء وينهى عن شيء. مفهوم الكلام؟ قال الشوكاني: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين. ثم قال الشوكاني: فاعرف هذا. يبقى خد بالك الشوكاني عمل إيه؟ بدأ كلامه ولا يصح إمامان الاختياري، واضح؟ ثم بعد ذلك بيّن الأمر الإيه؟ الأمر الاضطرار. بعد أن بيّن الأمر الاضطراري قال: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية المطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته. وكأن الشوكاني نبتت عنده نابتة تقول بإيه؟ بالاختيار ولا تقول بالاضطرار. نفهم كلام من ده كلام الشوكاني، لأن الشوكاني بيقول إيه؟ بيقول فاعرف هذا فإنه المناسب للأدلة ودع عنك ما يقال. معنى كلمة دع عنك ما يقال يبقى في نابتة عند الشوكاني بتقول بإيه؟ بالاختيار لا بالاضطرار. ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. في فرق كبير. ومن أنكر هذا، اللي ينكر التقسيم الاختياري والاضطراري، ومن أنكر هذا فهو مبهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها، لأنه إيه؟ لا يعقلها أصلا. كأن الشوكاني بيرد على الذين يقولون بإيه؟ بشغور الزمان عن الإمام. شغور كلمة أخذوها من الجويني، واضح؟ فقال لك هذا الزمان ليس فيه إمام، شغر عن الإمام. مفهوم الكلام؟ ده بيتبناه جماعة بتوع اسكندرية، مقدم وياسر برهامي وأحمد فريد وحطيبة وغيره وغيره، يتبنون هذا، وأغلب أتباعهم يتبنون هذا المنهج، أنه ليس هناك إيه؟ إماما. الإمام هو الإيه؟ الاختياري، واضح؟ فدي يتكلم لم يقول لك طب هات شروط الإمام، تجيب شروط الإمام، ما فيش ولا شرط، شفت؟ هذا مش إمام، لا أتكلم في هذا، واضح الكلام؟ يقول ابن قدامة في المغني: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأزعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه. العلامة عبد الرزاق عفيفي أيضا في بحث له اسمه الخلافة قال: تثبت الخلافة أحيانا بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الخليفة السابق على من يالي الأمر من بعده ولاية العهد، وتثبت أحيانا بالبيعة أي ببيع ذوي الشأن والرأي في الأمة، وتثبت أحيانا بالقهر والغلبة. واضح؟ دي تسمى بطرق تنصيب الإمام. طرق إيه؟ تنصيب الإمام. الشيخ ابن عثيمين وختامه مسك، يقول الشيخ ابن عثيمين فلان هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يبقى الشيخ احتج بإيه؟ الحديث هم في إيه؟ في الاضطرار. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف، انتبه، يبقى الشيخ هنا ذكر الأمر الاضطراري، يكون من أزمنة متطاولة، واضح، وصار أن كل إنسان تأمر على ناحية ما، فكان قوله نافذا، وما زال الأئمة، واضح، يدينون به، يدينون بهذا. بعد أن قال هذا قال إيه؟ قال وبهذا نعرف ناشئة ضلال نشأت، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم. أيضا الشيخ ابن عثيمين وصله أن أناس يقولون إيه؟ بأنه ليس هناك إيه؟ إمام. الكلمة دي خطيرة جدا، أصل ما هي الثمرة التي تأتي بعد ذلك إذا اعتقدت أن هذا ليس بإمام؟ ما هو المنتظر؟ الخروج عليه، ويحصل وتحصل ما لا تحمد عقباه، لأنه ليس بإمام. مفهوم الكلام؟ هذا ليس بإمام علي، فلي أن أفعل ما أريد، مظاهرات بقى، اعتصامات بقى، ضربات، أخرج عليه بإيد، أخرج عليه بيد، أخرج عليه بلسان، أطلع برا، أجي براحتي، ما هو مش إمام، ابن عليها كل الأمور دي. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد. قال نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائدا يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا، الشيخ ابن عثيمين يقول هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، واضح. ثم قال وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوي وبيع للزمن إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، سماها إيه؟ فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن أبدا. يعني الشيخ بيقول لا يمكن أبدا أن تظن أنه لا إمام اليوم إلا إيه؟ إلا الخليفة الأعظم. هذا لا يمكن أبدا، لأنه صار الآن كل إنسان استولى على ناحية ما، فصار له السمع والطاعة، السمع والطاعة فيها، واضح. لذلك البيعة للحاكم، كيفية البيعة، البيعة الأصل فيها المصافحة، الأصل فيها الإيه؟ المصافحة، أن تصافحه. هذه تكون لأهل الحل والعقد، أكابر الدولة، عوام الناس بيعتهم للإمام إرضاؤهم له بأن يكون لهم إماما، إرضاؤهم بأن يكون إيه؟ لهم إماما، لأن مش معقول طبعا عوام المسلمين هيروحوا إيه؟ يصفحوا ولي الأمر، إنما الأصل إيه؟ أن المقربون في الدولة وأكابرها هم الذين يبايعونه والأصل فيها المصافحة، ثم بعد ذلك العوام بيعتهم تكون إيه؟ إرضاء بأن يكون هذا إماما، لأن عدم الرضا بأن هذا إمام هذا يسمى خروج بالاعتقاد، هذا يسمى بالإيه؟ خروجا بالاعتقاد، لأنك معنى أنك لا ترضى أنه إمام معنى ذلك أنك لا ترى له عليك سمع ولا طاع. مفهوم الكلام؟ الشيخ صالح الفوزان في كتاب مفهوم البيعة سئل: نحن نعيش في جمهوريات مختلفة، سائل يسأل يقول: نحن نعيش في جمهوريات مختلفة وغير عربية، ومعظم الناس هناك مسلمون، السؤال: هل يعتبر رئيس الجمهورية ولي أمر المسلمين؟ الجواب: قال العلامة الفوزان: هذا ولي أمر على بلده وأنتم تحت ولايته، فلا يجوز الخروج على الحكام وإن ظلموا عن طريق المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات والانقلابات والاعتصامات لما في ذلك من فتنة كبيرة من سفك للدماء وترويع للأبرياء وهتك للحرمات. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واضح؟ إذن نخلص من هذا أن طريق تولية ولي أمر المسلمين تكون على قسمين، تكون اختيارية أو اضطرارية. واضح؟ والاضطرارية عليها الدليل من السنة. واضح؟ دليل من الكتاب من القرآن، الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا. واضح؟ وعليه إجماع أهل السنة، كما ذكرنا إجماع ابن حجر، وذكرنا إجماع الذي نقله الشوكاني، وذكرنا إجماع الذي ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وغير أهل العلم. الدكتور ياسر برهامي في صوت السلف في حوار أجراه أنه يقول أن الخلافة أنه ليس هناك إمام على الأرض الآن، ثم قال بعد ذلك: فماذا نقول في من في قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية؟ فبرهان بيقول إيه؟ بيقول: فميتته ميتة جاهلية، فإن سئلنا يوم القيامة هل إن لم نبايع ولي الأمر هذا هل ميتتنا ميتة جاهلية، هو بيقول هذا، فإن سئلنا يوم القيامة ماذا نفعل، نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وجد الإمام بايعنا، إذا وجد الإمام إيه؟ بايعنا. ده نص كلامه، معلوم أنه رأس من رؤوس القطبيين. واضح؟ وأصلا هو كان من الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية على إخوان يعني الدائرة كده. واضح؟ ليس بكلام النحن، بصوته هو الشاهد أنه قال هذا الكلام. ثم نسب هذا الكلام لمين؟ ما هو لازم يقولوا كلمة وينسبوها ليلصقوها بالدين أو يلصقوها بعالم من علماء المسلمين. قال لك الكلام ده كلام الشيخ عبد الرزاق عفيف، ومعلوم الشيخ عبد الرزاق عفيف ده إمام كبير جدا، إمام كبير. الشيخ عبد الرزاق عفيف ده في السعودية في الحجاز هناك إمام كبير جدا. مفهوم الكلام؟ فقال لك ده كلام الدكتور الشيخ عبد الرزاق عفيفي، واحنا ماشيين ايه على منهجه. الشيخ محمود ابن عبد الرزاق عفيفي سمع الكلام ده فرد على برهامي في على موقع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والرد موجود الى الان. فبيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمود يقول: الرد على جزء من حوار أجراه صوت السلف بتاع اسكندرية، صوت السلف، حزب السلف، أي حاجة الثقة بالسلف، لأن الناس طيبة تحب الدين وتحب الصحابة ومنهج السلف، فلما تيجي تقول لهم حاجة وتلصقها بالسلف واضح، فهذا يكون إيه؟ قريب إليه. واضح؟ قال الرد على جزء من حوار أجراه الصوت السلف في الجزء الثاني من الشيخ مع الشيخ ياسر برهامي في مسألة الحاكمية. يقول الشيخ محمود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يذكر صوت السلف في موقعه الجزء الثاني مع حوار أجراه مع الشيخ ياسر، واحد بيسأل واضح وبرهامي يجيب. المشرف على الموقع ما نصه، يقول برهامي: إن الدعوة استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الدعوة اللي هي الدعوة السلفية استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مسألة الحاكمية. ثم يذكر الشيخ محمود بيقول: ثم يذكر في كلامه من الناحية الشرعية عن شرح حديث النبي عليه الصلاة: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. عرفت الصنعاني قال ايه؟ والشيخ ابن عثيمين ذكر الحديث. ما نصه؟ قال: الناس يمكن أن يقال لهم أنهم إذا عجزوا عن شيء سقط، سقط الواجب، لأنه لا واجب مع عجز، لقاعدة أصولية. فهو برهام يقول: لا واجب مع عجز. الجواب الذي ينبغي أن يجاب به أنه إذا عجزوا عن المعنى الشرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه هي الحقيقة. لماذا؟ يعني ما موقفنا من الأمر؟ هذه البيعة، شو بيعلم الشباب إيه؟ هذه البيعة بيعة لأمير المؤمنين، هذه البيعة اللي في الحديث: من مات ميتة فمات ميتة إيه؟ من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية. البيعة اللي في الحديث بيعة لمن؟ قال: بيعة لأمير المؤمنين، هذا الخليفة، هذا الذي ينطبق على الحديث: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الذي ينطبق على الحديث، يبقى ده قول واضح. برهان بيقول: هذا الذي ينطبق على الحديث، يبقى خالف ايه؟ ده خالف الكتاب وخالف السنة وخالف الإجماع اللي نقل ابن حجر، وخالف الإجماع نقل الشوكاني، والإجماع نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واضح؟ وقال لك هو ده، وخالف تفسير الصنعاني في الحديث، وخالف كلام الشيخ ابن عثيمين ايه في تفسيره ايضا للحديث. قال: هذا خليفة، هذا الذي ينطبق على الحديث: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتا جاهلية. فهذه بيعة، ده أتباعه المريدين بتوعه بيسموه مجدد الزمان في العقيدة. فهذا الخليفة، هذا نص كلامه، فهذا الخليفة غير موجود. واضح؟ يبقى معنى كلمة غير موجود، إذن هو وأتباعه لا يعتقدون إيه؟ بيعة. واضح الكلام؟ هذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن. طب ما احنا عارفين أن الأمر الاختياري ليس إيه؟ ليس موجودا. فماذا نجيب ربنا تبارك وتعالى عن هذا المعنى؟ هل نموت ميتة جاهلية لو ما بيعناش أولياء الأمور؟ هل نموت ميتة جاهلية؟ نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن ندين لله عز وجل بأنه عندما يوجد خليفة سوف نبيع، لما يجي إن شاء الله إحنا موجودين. انتهى كلامه. الشاهد أن الشيخ محمود ابن عبد الرزاق عفيفي جاب كلامه، لأن في أول الكلام قال إيه؟ استفادت الدعوة من مين؟ من الشيخ عبد الرزاق عفيفي. يبقى لزق الكلام ده بمين؟ لصقه بالعلامة عبد الرزاق عفيفي. واضح الكلام؟ أقول كلام الشيخ محمود، أقول هذا غير صحيح. غير صحيح؟ يبقى برهان بيكذب على مين؟ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ليس لها تأويل، بيكذب. واضح؟ قال: هذا غير صحيح، فلم تستفد دعوته ولا دعوة أمثاله. من رأي والدي الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله في مسألة الحاكمية، لأن والدي الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله يعرف أنه لا يوجد خليفة، ما هو عارف، يعرف أنه لا يوجد خليفة، ولكن يعترف بوجود حكام ويقدم لهم البيعة، وقد قدمها ومعه جميع هيئة كبار العلماء والقضاة والمشايخ في المملكة العربية السعودية للملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله على مرأى ومسمع كثير من الأمة الإسلامية، حتى اتذاعت في الراديو. واضح؟ شيخ عبد الرزاق، شيخ دباز، شيخ محمد إبراهيم، اللجنة الدائمة، القضاة الشرعيين، واضح، كبار الدولة ذهبوا الملك فهد وبايعوه. واضح؟ على مرأى ومسمع كثير من الأمة الإسلامية، وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، وذكر الفتوى وذكر رقم الفتوى على هذا الأمر. ومما ورد في هذه الفتوى كلام الشيخ عبد الرزاق ابن باز وغيره: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه، وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعله بالعذاب العظيم، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخره. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى آخره. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع. واضح كده، انتهى النقل. قلت وهذا يبين، واضح، قلت الشيخ محمود يعني، وهذا يبين وجود ولي أمر للمسلمين في بلادهم، معنى أنهم يذهبوا ويبيعوه. واضح، يبقى هذا يكذب نقل بهام عن مين؟ عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وهذا يبين أن وجود ولي أمر للمسلمين في بلادهم الذي ينفيه الشيخ ياسر برهان في قوله: هذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن. والمطلوب هو بيطلب من برهان، يقول: والمطلوب التصحيح والاستفادة من علم وموقف والد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مسألة الحاكمية كما ذكرت، وأسأل الله له ولكم ولكافة المسلمين ولجميع موتانا وموتاكم الأجر والثواب. موقع الشيخ عبد الرزاق عفيفي بيقول: يلزمك أن تصحح إيه هذا الكلام، الكلام ده من سنين وما صحح شيء ولن يصحح شيء، لأن دي عقيدة هو اعتقد ثم بحث إيه أن يلصقها بمين، بأحد، فقال لك نديها لمين، يلصقها بالشيخ عبد الرزاق عفيفي. انبغى له الشيخ محمود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ورد عليه قال له: ده كذاب، هذا كذب. واضح الكلام، لأن الشيخ لم يقل هذا الكلام أبدا، زي ما ألصقوا له رسالة في الحكم بغير ما أنزل الله أن الشيخ عبد الرزاق يقول بالكفر المطلق على الإطلاق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ إذن نخرج من هذا بمسألتين: أن تولية طريق تولية ولي الأمر يكون بالاختيار ويكون بالاضطرار. واضح الكلام؟ أما الاختيار فهو معلوم. واضح؟ وأما الاضطرار فهو بالغلبة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. واضح؟ وعليه أيضا الإجماع كما ذكره ابن حجر وذكره الإمام الشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم. إذا تغلب رجل ما على بلدة ما صار لها إيه؟ صار لها إماما وكان له السمع والطاعة في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه بالاعتقاد ولا بالقول ولا بالفعل. واضح الكلام؟ قال هنا: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. واضح؟ ثم بعد ذلك سيذكر: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، ولا يبطله جو جائر ولا عدل عادل. نقف هنا إن شاء الله عز وجل لأن عندي مشوار، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.